نحن نعبد دينا التي تسميها طلبة العلم الدين كما يقولون عنا، ولا نشتري من صاحب الجراحة جراحة ما ثم يأخذها هو منا بناقة جديدة ثم يعطينا الأموال. فهذا كثير من زملائي يعملونه في البيت قال هذا يجوز. أنا لا يكون مثال هي المتفقين أنا أعظم أهل المولى لازم كل شيء السلع مثلا بألف ثم نبيع على صاحب الذي اشترى منه مثلا 100 يأخذ النقود هذا ربا قيمة على ربا المعنى أنه أخذ مثلا 100 بألف